ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدرجات التي يمكن أن يوصف بها المرء المسلم: مسلم بعده مؤمن أعلى منه، بعده محسن أعلى منهما. فعلى هذا كل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، وكل محسن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن ولا محسن. أدناها درجة الإسلام، والإسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الإسلام ما وعد الله عليه الجنة ولا النجاة من النار، لأنه يتصف به من هو مسلم حقيقة ومن هو منافق. المنافق أحيانا يدخل في عداد المسلمين في الظاهر، وإنما الذي وعد الله عليه الجنة الإيمان والإحسان. المؤمن يموت بعرق الجبين. العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أن المؤمن عند خروجه من الدنيا يشدد الله عليه سكرات الموت ليخرج من الدنيا وليس معه ذنب تكفر ذنوبه بهذه السكرات. يخرج من الدنيا ما عليه شيء، فتقول عائشة: ما غضبت أحدا بسهولة الميتة بعدما رأيت مما حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكشف وجهه ويغطيه بالخمرة التي معه ويقول: إي والله إن للموت سكرات، ويعاني من سكرات الموت الشيء الشديد عليه الصلاة والسلام. وتقول: حضرت عند أبي وهو في حالة الموت، فكان يغشى عليه رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وأفضل أصحاب الأنبياء بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر. فقيل المراد أنه يشدد عليه بالموت حتى يعرق جبينه، يشتد عليه سكرات الموت فيموت بعرق الجبين. وقيل إن المؤمن يكبح في هذه الحياة ويتعب في كسب الرزق والعيش الحلال ويتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام، فيأتيه الموت وهو يعرق وشديد بشدة وكرب، يأتيه الموت بشدة وضيق من حال الدنيا لأنه غالبا لا يوسع له في دنياه، فيموت وهو يتعب في كسب الحلال والابتعاد عن الحرام. وقيل يموت بعرق الجبين، وذلك أن المؤمن إذا احتضر بشر برحمة الله ومغفرته، فبدل ما يسر ويفرح بهذا يعرق حياء من ربه جل وعلا، يذكر بعض ذنوبه وما حباه الله جل وعلا به من المغفرة والرحمة فيستحي من الله حياء من الله، حيث أعطاه وأنعم عليه وبشرته الملائكة بالخير وهو مقصر في ما يجب عليه نحو ربه تبارك وتعالى. وقيل إن المراد عرق الجبين هذه علامة، علامة أنه قضي عليه، مات انتهى، جعلت لموت المؤمن، وإن لم يعقل معناها قال هؤلاء يفوض الأمر إلى الله، هذه علامة على موت المؤمن لكن ما ندري وش السر، ما هو السر؟ هل هو يبشر فيستحي منه الله، أو يشدد عليه في الموت حتى يكفر الله عنه خطاياه، أو أنه يكدح في طلب الحلال والعيش؟ قالوا لا ندري لا نعقل معناها. وهذه المعاني كلها جديرة بالاهتمام وأنها قريبة من الصواب والله أعلم. وتلك هذه علامة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن عند احتضاره بخلاف الكافر والفاجر والمسلم الموحد الذي لم يصل إلى درجة الإيمان. قالوا ما ينال هذا، هذه علامة إذا وجدت فهي علامة على أن هذا الميت مؤمن. والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده بهذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه وابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب هو بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرقي بفتح العين المهملة والراء. الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد وابن ماجة وجماعة، وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. وفيه وجهان: أحدهما أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق والنزع الذي يعرق دونه جبينه، أن يشدد عليه تمحيصا لبقية ذنوبه، والثاني أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى، فيكون الجار والمجرور في محل النصب على الحال. والمعنى على الأول أن حال الميت ونزوع الروح شديد عليه، فهو صفة كيفية الموت وشدته على المؤمن. والمعنى على الثاني أن يدركه الموت في حال كونه على هذه الحالة الشديدة التي يعرق منها الجبين، فهو صفة للحال التي يفاجئه الموت عليها. والمعنى الثالث الذي ذكره بعض العلماء هو الحياء من الله جل وعلا حينما يبشر، لأن المؤمن يبشر، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.